بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الشيخ: هذا باب الإضافة. الاسم إذا كان نكرة غير ممنوع من الصرف ينون، فتقول غلام، زيد، وهذا التنوين إما للتنكير وإما للتمكين. بالنسبة للتمكين لا يحتاج إلى إضافة لأنه معرف، زيد معرف. أما غلام نكرة فهذا تنوين تنكير، فإذا أردنا أن نضيفه نزل المضاف إليه مكان التنوين، فأقول غلام زيد، غلامه، غلام هذا، غلام الذي. وكل اسم ثني أو جمع نكر قبل التثنية، زيد، زيدان، زيدان نكرة، بدليل أنه يقبل أل التعريف، تقول جاء الزيدان. النون في المثنى وفي جمع المذكر السالم وفي ملحق المثنى وفي ملحق جمع المذكر السالم بدل ماذا؟ التنوين. تحذف إذا أضيفت هذه النون لأنها بدل عن التنوين، ولذلك تجد أن هذه الإضافة ماذا فعل؟ أذهبت، تبت يدا أبي لهب، أصلا تبت يداني، فالنون حل محلها المضاف إليه. طيب، الإضافة في الحقيقة إما أن تكون إضافة لفظية طبعا، وإما أن تكون هذه الإضافة معنوية. وهذه الإضافة تنقسم على ثلاثة أقسام من حيث المعنى: إما أن تأتي على معنى في، معنى من، معنى اللام. اللام تنقسم إلى قسمين: الملك والاختصاص. تقول كتابي، يعني كتاب لي، إنما الصدقات للفقراء، تمليك، صدقات يملكها الفقراء. عندما أقول والله المنصة للشيخ، المحراب كذا، المنبر للشيخ، منبر الشيخ، فهذا اختصاص، لأنه إنما يملك صورة القيام بشؤونهما، ولكن إذا مات ينتقل الأمر إلى غيره لا إرثان، هذا من حقوق المسلمين وليس من حقه، لكن له اختصاص به. إذا كان المضاف جزء من المضاف إليه، خاتم من ذهب، خاتم ذهب هو جزء من الذهب، ذهب من ذهب، خاتم ذهب، خاتم فضة، باب ساج، ثوب حرير، ثوب قطن، يعني من الثوب جزء من القطن، جزء من الحرير. إذا كان ظرفا لأنت تصوم في رمضان، صوم رمضان، مكر دبر بليل، تقول مكر الليل، أي مكر في الليل. هذا مقدمة الإضافة، يعني إذا فهمنا هذه الفكرة إن شاء الله يسهل علينا الدرس. قال: هذا باب الإضافة. تحذف من الاسم الذي، أو تحذف من الاسم الذي تريد إضافته ما فيه من تنوين ظاهر أو مقدر. يعني معنى هذا كأنه يقول لك تنزل الاسم الثاني منزلة التنوين من الاسم، صح؟ أين مكان التنوين؟ ينزل المضاف إليه. كقولك في ثوب ودراهم، ثوب زيد، يعني ثوب لمن؟ لزيد. قال ودراهمه، ثوب زيد، زيد أصل كلمة ثوب، ثوب، صحيح؟ أما في أصل كلمة دراهم ما هي؟ دراهم. أين التنوين؟ قال لو لم يكن هذا الاسم ممنوعا من الصرف لكان له تنوين، فالتنوين مقدر فيه لكن أزيل بسبب وزن مفاعل، وهو سيف دقيق الشيء عندما حتى لا يخرج هذا من التعريف. ماذا قال؟ ودراهمه، يعني الدراهم في الأصل هي الأصل دراهم، منعت من الصرف فصار دراهم، فقدرنا كأن التنوين هنا موجود. ومن نون تلي الإعراب، ما معنى نون تلي الإعراب؟ منقول نحن جاء الزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه، ما هي علامة الإعراب؟ الألف. ما هي النون الذي تلي الألف؟ هي التي بعد ألف التثنية أو بعد الياء في جمع المذكر، ليست ألف التثنية، ألف علامة الرفع في المثنى، الألف علامة الرفع في المثنى، الياء علامة النصب والجر في المثنى، الواو علامة الرفع في جمع المذكر، الياء علامة النصب والجر في جمع المذكر. إذن من نون تلي علامة الإعراب، ما هي علامة الإعراب؟ الأصل علامة الإعراب الضم، ينوب عنها الألف والياء في المثنى وكذلك الواو والياء في جمع المذكر الثاني. قال وهي نون التثنية وشبهها. عندما تقول أنت كلا، كأن الكلمة كلاهما، كأن هنا يوجد نون وإن لم ينطق بها، لأنك تقول جاء كلاهما ورأيت كليهما، هذا إذا أضيف. نعم نعم، أما التي غير مضافة تعرب إعراب الاسم المقصود. نعم كذلك في جمع المذكر السالم. طبعا عندنا خمسة أسماء تلحق في المثنى، الأسماء عندما يقرأ الأبواب تتلاقح مع بعضها البعض، اثنان اثنتان ثنتان كلا كلتا، إذا أضيفتا إلى الضم. قال نحو تبت يدا أبي لهب. يدا علامة الرفع هنا ماذا؟ الألف. تبت يداني، ذهبت النون صارت تبت يدا أبي لهب. هذان اثنا زيدين، شو بدي اقول؟ هذان اثنان، ماذا قال؟ عندما اضاف الى زيد ذهبت النون في الملحق، اثنتا زيدين او اثنا زيدين. ونون جمع المذكر، ونون جمع المذكر السالم وشبهه، والمقيم الصلاة، المقيمين أصلا عندما أضيفت إذا عملت تبقى النون، والمقيمين الصلاة، والمقيم الصلاة. نعم هذا بالنسبة ما هو، وارفع بواو وبيجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنب. إذن جمع في جمع المذكر السالم جمع للصفات وجمع للأسماء. عشرو عمر، نحن نعرف سنون أراضون عشرون وملحقاته، ملحقة بأي شيء؟ بجمع المذكر السالم. لماذا قلنا ملحقة؟ لأنه لا مفرد لها، ما في عنا صحيح لا مفرد، أو لعلة أخرى. عشرون مفردها واحد، ثلاثون مفردها واحد، تسعون مفردها واحد، لكنها تعامل في الإعراب معاملة جمع المذكر السالم، فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. قال عشرو عمر، فالنون الآن بدل التنوين في الاسم المفرد، عمر كما حذفت في الاسم المفرد تحذف في جمع المذكر وفي شبه جمع المذكر، ولا تحذف النون التي تليها علامة الإعراب. ماذا قال؟ انتبه، قال ومن نون تلي الإعراب، أحيانا الإعراب يلي النون، مساكين، أين يأتي الإعراب؟ بعد النون، مو هي مساكيني مساكينة، تأتي الإعراب بعد النون، بساتين، ها هذا ليس جمع مذكر سالم، لأنه بستان نون أصلية، جمعها بساتين هذا جمع تكسير. وإن كان يشابه ماذا، هذا يخطئ كثير الطلاب فيه، وإن كان يشابه جمع المذكر السالم لكنه في الحقيقة هذه النون أصلية، كما قلنا في جمع الألف وتاء أموات والأبيات، فالميت والبيت ما هو أصلية فيه. نعم. فلذلك تقول بساتين، إذا أردت أن تنونها ماذا تقول؟ بساتين، صحيح؟ لذلك تحذف التنوين، فنقول في بساتين زيد علامة الإعراب متلوة لا تالية، متلوة للنون وليس التالية. وشياطين الإنس كذلك نفس الحكم، شياطين، بساتين، مساكين. نعم. قال بعد ذلك ويجر المضاف إليه بالمضاف وفاقا لسبويه لا بمعنى اللام خلافا للزجاج، يعني الإضافة عامل في المضاف إليه. غلام زيد، من الذي جر زيد؟ غلام. فصل. وتكون الإضافة على معنى اللام بأكثرية، وعلى معنى من بكثرة، وعلى معنى في بقلة. يعني إذا أردت أن تأخذ هذه فما أكثر الناس الذين يملكون، صحيح؟ فمعنى الملك كثير، ومعنى الاختصاص كثير جدا، ومعنى من تأتي بكثرة لأن الأجناس كلها تبعض، الماء والذهب والفضة والخشب والحديد والنحاس والورق والكتب، كل الأجناس يؤخذ بعضها. فإذا أخذنا الآن بعض هذه الأجناس نستطيع أن نقول خاتم ذهب أي من ذهب، معنى في الظروف أقل، لذلك تأتي بالتدريج، اللام أكثر استخدام من بعدها وفي بعدها. وضابط التي بمعنى في أن يكون الثاني ظرفا للأول، نحو مكر الليل، مكر الليل يعني مكر في الليل، طيب إذا سألت واحد منكم سؤال يوم الخميس هذا على معنى في؟ يوم الخميس، يوم الأربعاء، يوم الاثنين، إذا في عنا لا يعبر عنها هنا بفي، لماذا؟ لأن اليوم يخبر به عن الخميس، يخبر به عن الخميس، لكن اليوم ليس هو بعض الخميس، صحيح؟ هذا كذلك إذا قلنا عن شخص مثلا يد فلان، طبعا إذا هذه يد زيد هي بعض منه، صحيح؟ بعض منه، لكنه لا يعبر بها عن زيد، البعض لا يعبر عنه. إذن قال مكر الليل صاحبي السجن، وين صاحبي؟ في السجن. والتي بمعنى من أن يكون المضاف بعض المضاف إليه وصالحا للإخبار به عنه، نحو كخاتم فضة، يعني خاتم من فضة، ألا ترى أن الخاتم بعض جنس الفضة وأنه يقال هذا الخاتم فضة؟ فإن انتفى الشرطان معا، نحو ثوب زيد وغلامه وحصير المسجد وقنديله، انتفى الشرطان. الشرط الأول ثوب زيد هذا وغلام زيد وحصير المسجد، هذه ليست على معنى من، صحيح؟ لا ليست على معنى من، وغلامه وحصير المسجد وقنديله، نعم، أو الأول فقط يوم الخميس أو الثاني فقط نحو يد زيد، فالإضافة بمعنى لام الملك والاختصاص، كما قلت هذا يوم يخبر به عن الخميس، إذن يعني يوم لكذا، فغلام ثوب لزيد، غلام لزيد، حصير للمسجد، قنديل للمسجد، هذا الشرط الأول. نعم. الشرط الثاني هذا بعض، يعني هذا يعتبر بعضا أو كلب، يعني هذا ليس بعضا وإنما مملوكا. هل القنديل الآن والحصير هي المسجد أو بعض المسجد؟ لا، بل هي مملوكة للمسجد. الثاني إذا أخبرنا عن يوم نقول يد زيدين، هذا لا يقال يد لزيدين، هي بعض منه. نعم فهمنا كده، فالإضافة تكون بمعنى اللام لا بمعنى من. نعم، يعني يد من زيد. فصل. والإضافة على ثلاثة أنواع. نوع يفيد تعرف المضاف بالمضاف إليه إن كان معرفة، كغلام زيد عرفنا كان نكرة، إذا أضيفت النكرة إلى أحد المعارف عرفت غلامه، غلام زيد، غلام هذا، غلام الذي في الدار، إلى غيره. وتخصصه به إن كان نكرة كغلام امرأة، وهذا النوع هو الغالب. ونوع يفيد تخصص المضاف دون تعرفه، وضابطه أن يكون المضاف متوغلا في الإبهام كغير ومثل، فتقول غيره ومثله هذا لا يفيد، غيرك من الطلاب الماليزيين آلاف، صحيح، ملايين أحيانا، معنى ذلك بقي نكرة. ومثلك أيضا إذا أريد به مطلق المماثلة والمغايرة لا كمالها، ولذلك صح وصف النكرة بهما في نحو مررت برجل مثلك، ولو كان مثل معرفة عندما أضيف إلى الكاف كان لا توصف النكرة بمعرفة، أو غيرك، وتسمى الإضافة في هذين النوعين معنوية لأنها أفادت أمرا معنويا ومحضة، أي خالصة من تقدير الانفصال. ونوع لا يفيد شيئا من ذلك، وضابطه أن يكون المضاف صفة تشبه المضارع في كونها مرادا بها الحال أو الاستقبال، تقول ضارب زيد، يعني كأن نقول يضرب زيد، نعم، اسم الفاعل كضارب زيد وراجينا، واسم المفعول كمضروب العبد ومروع القلب، والصفة المشبهة كحسن الوجه وعظيم الأمل وقليل الحيل، والدليل على أن هذه الإضافة لا تفيد المضاف تعريفا وصف النكرة به. قال هديا بالغ الكعبة، نفسه هديا بالغ الكعبة، بالغا الكعبة، نعم، لا تفيد تعريفا أنها وصفت النكرة، ولو كانت تفيد تعريفا ما وصفت النكرة بالمعرفة، فهذه بالغ أصلها بالغا الكعبة واصلا إلى الكعبة، نعم. ووقوعه حالا في نحو ثاني عطفه أيضا الحال نكرة، نعم. فأتت به حوش الفؤاد مبطنة كذلك، نعم، يعني جاء ضامر القلب يعني بهذا المعنى، فضامر البطن ضامر كذا، هذا أيضا مثل حوش، هذا مثل ثاني عطفه. ودخول رب عليه في قوله يا رب غابطنا، رب لا تدخل إلا على النكرات لو كان يطلبكم. والدليل على أنها لا تفيد تخصيصا أن أصل قولك ضارب زيد ضارب زيدا مفعول به، فالاختصاص موجود قبل الإضافة، وإنما تفيد هذه الإضافة التخفيف. بدل أن تقول طالعا الجبل ماذا تقول؟ قاسيا طالع الجبل مثلا. فالاختصاص موجود قبل الإضافة وإنما تفيد هذه الإضافة التخفيف أو رفع القبح، أما التخفيف بحذف التنوين الظاهر كما في ضارب زيد تقول ضارب زيدا، نعم، وضاربات عمرو أيضا ذهب التنوين، وحسن وجهه أو المقدر كما في ضوارب، لأنه ضوارب مفاعل فلا توجد فيها بل مقدرة، وحوادي مفاعلي أبيت الله، أو نون التثنية كما في ضاربا زيد أو الجمع كما في ضاربو زيد. وأما رفع القبح ففي نحو مررت بالرجل الحسن الوجه، فإن في رفع الوجه قبح خلو الصفة من ضمير يعود على الموصوف، وفي نصبه قبح إجراء وصف القاصر مجرى وصف المتعدي. قلنا الحسن الوجه هذا الحسن لازم يصبح بعد ذلك أخذ مفعول به، لذلك قالوا على التشبيه بالمفعول به ما قالوا نعم. وفي الرفع أيضا ينبغي أن يكون هنالك ضمير وجهه يعود على الحسن. وفي جر تخلص منهما بصير الإضافة، ومن ثم امتنع الحسن وجهه لانتفاء قبح الرفع ونحو الحسن وجه لانتفاع قبح النصب، لأن النكرة تنصب على التمييز وتسمى الإضافة في هذا النوع لفظية لأنها أفادت أمرا لفظيا فقط وغير محضة لأنها في تقدير الانفصال. ثم قال فصل: تختص الإضافة اللفظية بجواز دخول أهل. الحمد لله.